بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي عوفا: رأيت إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب. يقول رحمه الله: باب من سمى بأسماء الأنبياء. من سمى بأسماء الأنبياء. يقول رحمه الله: حدثنا وقال أنا: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه. قال أنا: قبل النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم. قال: قيل للبراء: هل رأيتم؟ قال: مات صغيرا. إبراهيم مات صغيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مرة في الجنة. إبراهيم عليه السلام مات له عشرة أشهر، يقول الرسول له مرة في الجنة. وأمه مالية القبطية، أم إبراهيم مالية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. قال: حدثنا محمد بن نمير. يقول: حدثنا محمد بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد عن قال: قلت لابن أبي عوفا: رأيت إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا. قلت لابن أبي عوفا رضي الله عنه: هل رأيت إبراهيم عند الرسول؟ قال: مات صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن له موضعة في الجنة. عاد يقول ابن أبي عوفا: لو عاش فصار نبيا، ولكن لا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء قال: لما مات إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة. شعبة قال: حدثنا علي بن ثابت. علي بن ثابت قال: عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال: لما مات إبراهيم رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. يقول: لما مات إبراهيم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن له مرضعا في الجنة، لأنه مات له 10 أشهر، قال: له مرضعا في الجنة. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجاد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تقتنوا بكليتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم. آدم قال: حدثنا شعبة. شعبة قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال: عن سالم بن عبد الجعد. سالم عن سالم بن عبد الجعد. ابن أبي الجعد قال: عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تقتنوا بكليتي. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سموا باسمي يعني محمد، ولا تقتنوا بكليتي أبو القاسم. ما يمكن، ما دام الرسول حي عليه، فإنما أنا قاسم، يعني أنا سميت القاسم لأني أنا القاسم، أنا أقسم وأنا أعدل بينكم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو حزيز قال: أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، ومن رآني بالمنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل السبوسي قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح قال: حدثنا عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم قال: عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان قال: عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهتموا باسمي ولا تهتموا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني. ومن رآني في المنام فقد رآني. يعني اللي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم يراه، لكن له شروط. رؤيا الرسول في النوم قد يتمثل الشيطان ولا يتمثل الشيطان به عليه الصلاة والسلام. فمن رآني في النوم فقد رآني، لأن الشيطان ما يستطيع يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن له شروط، أن الإنسان يكون مؤمن، مؤمن صادق حق حقا، وأن ينام على وضوء على طهارة يعني، وأن يسمي بالله الرحمن الرحيم. ربما يرى من رآه بهذه الحالة، ربما يكون رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول لا يتمثل به الشيطان، الشيطان ما يستطيع يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمن رآني فقد رآه في المنام فقد رآني صحيحا. انظر ما يقول لك يا الإنسان، انظر ما يقول لك الرسول في المنام، لو جهاد أو نصائح أو يوصيك للناس أو يوصيك المجموعة أو لأحد من الناس، انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. ومن كذب علي متعمدا قد يتبوأ مقعده. المشكلة من كذب على الرسول متعمد، وما أكثر الكذب اليوم، ما أكثر من يكذب على الرسول اليوم. ومن كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده من النار، يعني أنه جعل له مقعد في جهنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابيه عن جده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي عليه الصلاه والسلام فاخذه مني ثم حنكه بتمره ثم قال سماه ابراهيم، يعني ابراهيم بن موسى، ابراهيم بن ابي موسى إلى آخره. ثم دفعه إلي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الرسول هو أول من حنكه، أول من لفظ ريقه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زايدة قال حدثنا زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي، الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة، زائدة قال عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال عن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة قال قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس قالوا كسفت لموت إبراهيم، لأنهم يعتقدون، العرب سابقا يعتقدون أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم. إذا كسفت الشمس فقد مات عظيم في الأرض، أو كسف القمر فقد مات عظيم في الأرض، هذا اعتقادهم. خطب عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته. قال هذا دخل القمر والشمال ودخل في بني آدم في الأرض، ما له دخل في هذا، إن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله، هذا السر، وإنما يخوف الله بهما عباده. يعني يكتفي في الشمس أو يكتفي في القمر. والفلكيون اليوم يقولون الأرض تحول بين القمر والشمس فتكتفي الشمس، أو تحول بين الأرض والشمس فتكتفي القمر. هذا كل كلام يجوز أنهم يدركون هذا بالحساب، ويجوز أن الأرض تحول في مدارها بين الأرض وبين الشمس والقمر، ويجوز كذا، كل هذا جاهل. لكن ما عندنا أدلة، ما عندنا دليل على حقيقة هذا، إنما هو تخرص، والتخرص لا قيمة له. الشاهد أنها لا تكتب لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يعني حتى لو علمنا أن الشمس تكتب يوم كذا وكذا، أو القمر يكتب يوم، حتى لو علمنا هذا ودرسناه ووصلنا إليه، فالخوف هو هو، الخوف من الكتب هو هو. من يدري لو الله يريد خشب الأرض، لو الله يريد غرق في الأرض، لو الله يريد، من يدري؟ هم ما يعلمون الغيب، ما حد يعلم الغيب. أنت عرفت، عرفت أنك الشمس تكتب يوم كذا وكذا، هو القمر يكتب، لكن ما هذا السر ما علمه إلا الله تعالى وتقدم. فلا يعلم السر إلا الله. السر هذا عقوبة، الكشف هذا لا شك أن يكون فيه عقوبة. من يدري لو العقوبة خشب ولا غرق ولا ما موت ولا حياة الله أعلم، هذا علمه عند الله لا يدركه أحد. باب تسمية الوليد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن عجاب وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وضعتك على مضرة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب تسمية الوليد. باب تسمية الوليد بنفسه يعني في الدعاء، دعاء في الصباح إلى ركع بعد سلم فيها وقنت عليه الصلاة، إلى رفع من الركوع في الصباح قنت، يعني قنت دعا، دعا على هؤلاء أو دعا لهؤلاء. يقول البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل، أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة قال عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الفجر ويجب ويدعو لربيع لعياش بن أبي عياش، و اللهم أنجي الوليد بن الوليد، أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجهم يعني يدعو لهم بالنجاة من قريش، لأن من قريش تعذبهم وتحبسهم عندها، كل أهل ولد كل أهل شاء الولد حبسين ويعذبون، يقول اللهم أنجهم من العذاب اللي هم في قريش، واللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اشتد وطأتك عليه، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. استجاب الله دعوته وصاروا سنة كاملة ما وقع عليهم ولا قطرة، سنة كاملة ما جاء قريش ولا قطرة، حتى استغاثوا به، كتبوا إلى محمد أن أنك قتلت الكبار بالسيف والصغار تقتلهم بالقحط والجوع، ادع لنا أن والله يفرج عنا، فرحمهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم وجاءهم المطر. باب من دعا سائبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. يقول البخاري رحمه الله: باب من انتقص من اسم الشخص نصف الاسم وأتى بنصفه. يقول رحمه الله: يعني أبا هر، دائما ما يسمي أبو هريرة: تعال يا أبا هر، اذهب يا أبا هر، دائما يصغر اسمه عليه الصلاة والسلام، فنجي بنصف الاسم، جائز هذا، تعال يا أبو فلان يجي بنصف الاسم، جائز هذا عنه، إذا كان يرضاه الرجل، إذا كان الرجل يرضاه، فلك أن تصغر اسمه، سواء الاسم أو الكنة، لك أن تصغر هذا، بشرط أن يرضى المسلم. يقول البخاري رحمه الله: أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الزهري قال أبو سلمة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، هذا جبريل، ويقال أنه صغر اسمها، يا عائش، هذا جبريل أتاك يسلم عليك. قالت: وعليك السلام، انك ترى يا رسول الله ما لا نرى. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال: كانت ام سليم في الثقل وانجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا انجش، رويدك سوقك بالقوارير. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم كانت مع الجيش اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وجيء بأم سليم لأنها هي التي أخبرت الخبرها، ما حذر عنه ولا حدث عنه إلا هي أم سليم. يقول إن أنجس كان في الجيش وكان صوته حلو وحدى، فقال له الرسول: وجدك أنجشت بالقوارير. الشاهد أن البخاري روى هذا الحديث عن أم سليم لأن هي اللي روت الحديث هذا عنها، هي روي عنها وهي التي نقلته إلى الناس. تقول ان انجش غلام للرسول عليه الصلاه والسلام وكان صوته جميلا جدا، صوته بالغنى بالحدى جميلا جدا، والجيش الابل باذن الله اذا سمعت الصوت الحلو تتصاب وتزاحم، وخطرا على الاغراق والهوادج اللي مع وضع النساء خطر انها تقلقها خطر تطيحها. فلهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام رويدة يا انجشة بالقوارن، لانه لما حدا وصار يحدو في الليل بالظلام جمعت الجيوش كلها وصارت تجري بقوة على الحدى هذا حسب يحدو لها. فقال الرسول عليه السلام رويدة يا انجشة بالقوارن، سمى النساء قوارن، احيانا يسميهن النعجة والرسول سميها انه قوارن كل واحد. باب كنية للصبي قبل أن يولد للرجل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث أنا بالتياح أنا ناس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمر قال حسبه فخطيم، وكان إذا جاء قال يا أبا عمر ما فعل النغر، نغر كان يلعب به، فربما هدر الصلاة وهو في بيتنا فيعمر بالبساط الذي شاته فيكنس وينبه ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قول البخاري رحمه الله باب الكنية للصبي قبل أن يولد. الصغير الطفل يكنى ولو ما بعد بلغ طفل يكنى، جائز تكنية الصغير الطفل من حيز الملاعبة والمتاعبة، لكن الرسول حسن الخلق رضي الله عليه الصلاة والسلام حسن الخلق جدا حتى مع الأطفال. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لي أخ صغير يسميه الرسول أبو عمير، لو عصفور يلعبه كل يوم، يجينا الرسول العصفور حي ويلعبه أبوه، مات العصفور، لما مات حزنا شديدا، دخل الرسول عليه الصلاة عليهم هو حزين قال يا أبا عمير، قالوا حزنا العصفور مات، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل العصفور يعني، وأبو عمير هذا على بساط يلعب هو عصفور، بعد هذا أضحى فقاموا وكنسوا البساط اللي عليه أبو عمير، كنسوه فصلى بنا عليه الصلاة والسلام نحن أنس وأخوه والعزوز خلفهم وسليم خلفهم إلى آخره. باب التغني بأبي تراب قال وإن كانت له كنية أخرى. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال هو ذا مضطجع بالجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. يقول البخاري رحمه الله خذ أبو كنية الرجل كنية جديدة ولو كان له كنية، علي رضي الله عنه له كنية سمى أبو الحسن وسمى كنيته أبو الحسن، لكن جاءه كنية جديدة من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، قال يكون إن أحب الأسماء إلى علي الكنى أبو تراب، لأن الرسول سماه بهذا، وذلك أن علي رضي الله عنه زعل مع فاطمة فخرج مغضبا زعلان وجاء إلى المسجد فاضطجع المسجد ونام، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى حزينة مالك، قالت علي خرج خصمتنا وياه وخرج ما أدري وين راح، جاء عليه الصلاة والسلام التمس علي ووجده بالمسجد نائما إلى جذع الجدار تحت الجدار والتراب ما من ظهره، فقام ومسح التراب عن ظهره وقال قم أبا تراب. يقول علي رضي الله عنه أحسن كنية ودعا بها اللي كنان الرسول عليه الصلاة والسلام. باب أبغض الأسماء إلى الله. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. يقول البخاري رحمه الله: باب أقنع الأسماء عند الله، يعني أخبثها وأشرها عند الله ملك الملوك أو شاهان شاه، فارس يسمي شاهان شاه والعرب يسمون ملك الملوك، هذه أخبث الأسماء عند الله وأقبحها عند الله تعالى وتقدم، ولهذا ينقص عليها. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي شعيب قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد قال عن الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنى الأسماء يعني أوضعها وأخبثها عند الله يوم القيامة ملك الملوك أو شاهان شاه عند فارس، شاهان شاه عند فارس يعني ملك الملوك أو ملك الملوك عند العرب، أخبث الأسماء وأقنعها وأذلها وأحقرها عند رب العالمين ملك الملوك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: أقنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة: أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: يقول غير تفسيره شاه شاه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقنعوا الاسم عند الله، وقال سفيان غير ما أقنعوا الأسماء عند الله. أقنعوا اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك أو بشاهان شاه ملك الأملاك أو شاهان شاه عند فارس، كلها أخبث وأقبح اسم عند رب العالمين تعالى. باب كنية المشرك، يعني ملك الملوك رب العالمين، شاهان شاه بن فارس رب العالمين، مع أننا ما نطلق عليه شاهان شاه، ما نطلق على ربنا شاهان شاه، نطلق عليه ملك الملوك كفر خلاص. باب كنية المشرك. وقال مزور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن إلا أن يريد ابن أبي طالب. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا قال حاون قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عزيز عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة ابن حارثة بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: يا أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاخشنا في مجلسنا، فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت، عف عنه واسمه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما رد الله عن ذلك بالحق الذي أعطاك شرك بذلك فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية. وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له بهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد كفار بمسانيد الكفار وسادات قريش. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه منصورين غانمين معه مسارى من سناديدكم من سناديد الكفار وسادات قريش. قال ابن الأبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كنية المشرك. باب جواز كنية المشرك يعني أنت إنسان تدعيه وقد يكون أبوه مشرك سابقا يجوز أنك تغنيه بأبيه جائز هذا ولا أبا فلان يا ابن فلان أو يا أبا فلان أو جائز تغنيه جائز. يقول البخاري حدثنا وقال مسبر بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا يريد ابن أبي طالب. يقول المسور بن مخرمة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر حينما خطب علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل يتزوجها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتزوج ابن أبي طالب بنت أبي جهل إلا أن يطلق ابنتي فإن ابنتي فاطمة طبعة مني ويريبني ما رابها فإن أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل فله ذلك. أنا لا أحرم حلال ولا أحرم حرام الزواج حلال فإذا أراد أن يتزوجها فلا أحل حراما ولا أحرم حراما لكن هذا يؤذي فاطمة وما يريب فاطمة يريبني. فإن أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل فله ذلك لا يجتمع ابنة أبي جهل وبنت رسول الله عند رجل واحد. فتركها علي رضي الله عنه ترك خطبة من أبي جهل تركها نهائيا وبقي مع فاطمة. قال حدثنا أبو اليمان يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الزهري الزهري قال ثم حول سند ثم حول فقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال عن أخيه عبد الحميد عن أخيه عبد الحميد قال عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال عن محمد بن أبي عتيق عن محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة ابن الزبير ابن الزبير قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فلقي أسامة وراه يعود سعد بن عبادة. نقول أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه قطيفة فدكية فدك هذا اللي قريب حدائق اثنين فدك بن زيد حديقتين جنب خيبر. إذا أردت أن تروح خيبر الإنسان من المدينة تصل إليهما قبل أن تصل إلى خيبر. الشاهد أنها فدكية يعني منسوبة إلى فدك منسوجة بفدك. تقول ركب حمار عليه قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فأسار يريد أن يعود سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه بلغه أنه مريض فأتى على الحمار ومر على قوم فيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم وفيهم فلان وفيهم فلان فيهم يهود ومشركون ومنافقون وفيهم مسلمون أيضا ومر عليهم فغطى جلد بن أبي غطى وجهه بشرشفه بالشرشف اللي عليه قال يا هذا لا تؤذنا بحمارك ولا تغفر علينا بإذنك ولا تفعل كذا. ونزل الرسول عن الحمار ووعظهم ودعاهم إلى الله تعالى وتقدس فقال ما أحسن كلامك لكن اذهب للي يقبلونه ونحن ما نقبله. فقال عبد الله بن أبي بل ائتنا وغبر علينا بحمارك عبد الله بن رواحة ائتنا وغبر علينا بحمارك وعظنا وكاد المسلمون واليهود والمشركين والمنافقون كاد أن يسور ويتقاتلوا فيهم بينهم حتى هدأهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مضى إلى سعد بن عبادة فدخل عليه وقال أي سعد سمعت ما قال أبو الحباب وكنية عبد الله بن أبي المنافق قال سمعت ما قال قال كذا وقال كذا قال يا رسول الله اهدأ وارحمني فإنه والله جاء الله بالحق الذي جاء به وأنزل الله عليك الكتاب وسطع النور وإن أهل البحيرة المدينة هذا إنهم ينضمون الخرج ويجعلوه ملكا على عليهم ينضمون له الخرج ليتوجوه ويجعلونه أميرا عليهم لكن لما جئت أنت كأنك سلخت ملكه يرى أنك سلخت ملكه ولهذا أبغضك وحسدك. الشاهد قال إن الرسول عفى عنه عليه الصلاة والسلام. قال لما غدا نبي الله صلى الله عليه وسلم البدر وقوه ثم فقتل الله بها من قتل من بدر. لما عاد جاء بتفتة بدر، لما جاء الله في بدر، جاء المشركون والتقى المسلمون والمشركون في بدر، وقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، قتل من قتله الله في بدر، وأسر من أسره الله في بدر. ورأوا أن صناديد قريش قتلوا وأن صناديد قريش أسروا، رأى المنافقون بالمدينة أن هذا وهذا، قال عبد الله بن أبي إن هذا الأمر قد توجه، ولا يمكن أن ننعزل لكن نستسلم. فأسلم ذلك اليوم وصار منافقا، أسلم نفاق، صار يكتم النفاق ويتكلم بالإسلام إلى آخره. من ذلك اليوم صار منافق، يعني النفاق ما كان هناك إلا بعدما وقعت بدر وبعد ما أسر الأسرى. قال لقومه من المنافقين إن هذا أمر قد توجه يا جماعة، لكن خلونا نسلم علشان نسلم على أنفسنا لا يقتلونا. فأسلموا نفاقا، أسلموا ظاهرا والباطن نفاق، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو زمن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يعودك ويغضب لك. قال: نعم، هو في أبو عوانة. قال: عن عبد الملك بن نوفل قال حدثنا أنا عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال عن عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب قال: قال يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل نفعت الرسول بشيء يا رسول الله، وقد حماك وحجب عنك ولم يجدك أحد طول حياتي، هل نفعت بشيء؟ قال: نعم، إنه لولا أنا فصار بالشر في الأسفل من النار أعوذ بالله، ولكنه صار الحين تطلع له جمر، جمرات يقب عليها نعود يغلو منها دماغه، ولولا أنا كان بالشر في الأسفل من النار أعوذ بالله. لكن هذا ويرى أنه أشد أهل النار، وإنه لا أهون أهل النار على إنه لا أهون، لكن ويرى أنه أشد الناس على. باب: المعاريد ممدوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنساً سميت أنساً أنساً مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد اشتراها وظن أنها صادقة. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن نبيات قال حدثنا أيوب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فهدى الحاجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. يقول البخاري رحمه الله في قصة ابن سليم وهي قصة عجيبة غريبة، امرأة عاقلة تبين عقلها وتبينت حكمتها تعالى وتقدم، وتبينت إيمانها بالله ومعرفة رب العالمين تعالى وتقدم. أبو طلحة كان زوجها، فخرج وعندها ابن يجوز بنفسه، يعني يجوز يغرغر يجوز مريض يغرغر بنفسه يغرغر، وخرج حزينا، فخرج منها، ولما انتصف الليل جاء إليها وقد مات الغلام، فقامت هي وغسلت الغلام وكفنته وجعلته على فراش السرير، ثم قدمت طبخت العشاء، ثم زينت نفسها وبلحت شعرها وبلحت نفسها. يا أبو طلحة إبا ابني، قالت: الحمد لله، الليلة مستريح فاحت كاملة مستريح، ظن أنه مستريح هذا وأن المرض راح ويتقول صراحة خلاص معاك آلام مات خلاص، لكن قالت أنه مستريح الحمد لله في راحة كاملة، الحمد لله ظن أنها صادقة وأنه مستريح في الدنيا، مع أنها تقول الصراحة إلى الآخرة. ثم قدمت العشاء فتعشى، ثم قدمت له نفسها فواقعها، ثم لما انتهى من العشاء وانتهى من مواقعتها قالت: خذ ابن سوري، الله يا بنت البلاء ويا كذا ويا كذا ويا كذا، تكتمين علي ابني ولا لا لا لا بكيف الميت الغالب. فلما اصبح هذا وقف الرسول فضحك عليه الصلاه والسلام، قال: وقعتك؟ نعم. فبارك الله لكما في ليلتكما، جاءت في ليله نادر عشر مولود، الله اولهم عبد الله بن ابي طلحه، اولهم 11 مولود بدل هذا الولد اللي احتسبته لوجه الله تعالى وتقدم. فالجاز هو الكمال العقلي والكمال الايمان بالله تعالى وتقدم، كيف تقدم العشاء وتقدم نفسها والولد ميت استراحة كيف حاربني مستريح الحمد لله استراحة كاملة. فتعشى أبو إسماعيل أن ولده مستريح ووقع المرأة مستريح حتى انتهى. قالت والدك خذ ابنك والدك ابن سبحان الله تجميل العشاء تجميل نفسك يؤمن انك تبي هذا يلي فيك فتح الخرج صاح الرسول فأبصره وضحك عليه الصلاة والسلام وقال حتى اجتماع قال نعم قال بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله في الليلة حتى جاء حتى قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس وايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يعدو بهن يقال له انجشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشه سوقك بالقوارير. قال ابو قلابه يعني النساء. يقول البخاري رحمه الله هذا لانه لطيف لأن النساء لا شك أنها قوارير ولأنها نعال كما سمهن الله لأنه لطيفات النساء لطيفات يجب على المسلم الرجل أن يرفق فيها لأنها قريب قارورة لا شك أنها قارورة ضعيفة العقل ضعيفة الدين ضعيفة كل شيء يرفق الرجل في المرأة لأنها يجب أنها نعجة يجب أنها قارورة تنكسر قارورة تنكسر وكسرها طلاقها. الشاهد يقول حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عماد بن زيد قال حدثنا عن ثابت المناني قال عن انس وايوب عن ابي قلابه عن انس وايوب عن ابي قلابه رضي الله عنه قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام جاهدوا بهن قالوا لو ان جاءته فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا عنجشة سوقك بالقوارير. وكان الغلام للنبي عليه السلام كان يسمى عنجشة وكان صوته حلو وكان حذاءه لذيذ وكان في الإبل تحب الحذاء في الليل منتصف الليل منتصف الظلام والرسول يقول يقول فلما حدا صار يحدو واجتمعت الإبل كلها وتصف بعضها ببعض قام الرسول على أنفسها أن تطيح لأنها إذا ربطت ثلاثة حوادي هذا هودة وهذا هذا جد فهي ثلاثة الإبل فأسفتت الحوادي وطاح النساء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك يعني أرقص بصوتك هذا رويدك يا أنجشة من قوارير لأن لا يستطيع هذا الاتحاد لأن الإبل تحب الحدى فإذا سمعت الحدى من الإنسان مرقة تنفع مسافة ساعة تنفعه بثلاث ساعات مسافة ثلاث ساعات تنفعه بساعة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجشة وكان حسن السودي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء. يقول البخاري رحمه الله مكرر حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان بن هلال حبان بن هلال قال حدثنا حمام قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام حسن الصوت ثم أنجشة فلما سار بالليل مدلجا بالليل حتى أنجشة حال رفع صوته في الحجاز فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة في القوارير رويدك يا أنجشة في القوارير. يقول بعض الناس لو قالها غير الرسول لقلنا وكذا وكذا خلاص إذا قالها الرسول تجد الإنس قولا رأيا للجهل خلاص قالها الرسول خلاص هي لو قالها أحد لا تستفيد لا نناشد فيه ولا نلومه ولا نحن عليه. الرسول تكلم بهذا الكلام ولا يعيش أحد هذا الكلام لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تشدف أو تضيهر أو تعجز أسوله زاد في الدنيا أو غيره فلا نقبله لا نقبله كلام الله. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال كان في المدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فرس لأبي قتادة وكان حروس ما يجري هارون لا رزق الإنسان إن شاء الله يمشي مشي يعني كان يستاهل يتم يركب فيه يقول أنا ما تركب فيه ولا أنا ماشي تقول إن الرسول أخذ الفرج فركبه بدون شيء بدون حادث فكب الفرج ثم ذهب لأنه سمع صوت خارج المدينة حتى صوت صاعقة أو صوت مطر أو صوت جبل هز أو صوت جن فخرج عليه ثلاث وحده وذهب إلى الصوت ثم رجع والناس قد خرجوا خرج أهل المدينة في كامل السلوك فالتقاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن تراعوا لن تراعوا ما هو إن وجدناه لبحرة يعني هل تقولوا إنه يمشي ولا يجري هذا الفرج البحر صار يجري جريان الريح يجري جريان الريح صار بعدها ركبه الرسول يجري ما يسبقه الخيل قد يسبقه الخيل نعم هذا صحيح لأن الرسول ركبه ونجأت الفرج بركوب الرسول قال ارجعوا فلن تراعوا وإنا وإن وجدناه لبحرا يعني الفرج. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق قال رحمه الله اللهم توفنا مسلمين وأحسن الصالحين.